وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ليجزي الذين فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى وأنه هو أغنى وأقنى. نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فوشاها ما وشى فبأي آلاء ربك تتمارى وتضحكون